آمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نتابع إن شاء الله في الكلام على أحكام الفرائض ومنظومة الرحبية، وهذا هو المجلس التاسع، وكنا انتهينا في المرة الماضية من الكلام عن باب الوارثون من الرجال وباب الوارثات من النساء. بعد ذلك نقرأ من كلام المؤلف رحمة الله عليه، قال: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. قال: واعلم بأن الإرث نوعان هما. الإرث يكون على نوعان، إما بالفرض وإما بالتعصيب. قال: واعلم بأن الإرث نوعان هما، فرض وتعصيب على ما قسم. قال: فالفرض في نص الكتاب ستة. قلنا النصف ونصفه ونصفه، والثلثان ونصفهما اللي هو الثلث، ونصفه اللي هو السدس. قال: فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. نصف وربع ثم نصف الربع اللي هو الثمن. قال: والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. والثلثان وهما التمام، تمام الفروض الستة، فاحفظ فكل حافظ إمام. يبقى استفدنا من هذا المقطع وهذه الأبيات أن الإرث يكون على نوعين: النوع الأول الفرض، الميراث يكون بالفرض. النوع الثاني يكون بالتعصيب. فرض يعني نصيب مقدر فرضه له الشرع، يكون لأشخاص معينة محددة يأتي ذكرهم إن شاء الله، أو بالتعصيب بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم وحقهم. ثم ذكر الفروض الستة المذكورة في كتاب الله عز وجل. بقي أن نقول أن أهل العلم لهم طريقتان في دراسة علم الفرائض: إما أن يسيرون كما سيمشي المؤلف رحمه الله كما في المنظومة، يقول باب النصف ويبدأ يذكر من هم الذين يأخذون النصف، وبعض العلماء على طريقة أخرى وهي أسهل من هذه الطريقة، وهو أن يأتي بالشخص يبدأ طبعا الكل يبدأ بأصحاب الفرائض قبل التعصيب، فيذكر واحد من أصحاب الفرائض، مثلا الزوج أو الزوجة أو الوالد أو الأم، ويذكر جميع أحوال هذا الشخص. إحنا علشان يكون طريقة الدراسة أسهل، عايزك أنت تعمل في صفحة عندك كده تقسمها ست مربعات، تكتب اثنين مربع كده، تقسم الصفحة بتاعتك كده اهو، شهر قلم كده، تمام كده، وتكتب مثلا النصف، وده الربع، أو ده بلاش ربع هنا، خلي الربع فين؟ تحت النصف مثلا، هنا الربع. وهنا الايه؟ الثمن. ثمن. جميل كده؟ هنا الثلثان. ثلث. بقي الايه؟ بقي الايه؟ السدس. هتقسم الصفحة عندك كده، وهمش أنا معاك مع أصحاب الفرائض. مثلا الزوج، الزوج له حالتان، هتبدأ تسكن في المربعات اللي عندك دي. فالزوج له حالتان، أول حالة منهم إنه يأخذ الإيه؟ النصف. أنا سكنته في بيت اسمه الإيه؟ النصف. آه. وله حالة أخرى يأخذ الإيه؟ تروح مسكينه هنا بابا. لما نمشي معاك في اصحاب الفرائض كده لحد ما نوصل للاخر، هتكون انت سكنت ده. نروح داخلين على المنظومه ونقول النصف لفلان وفلان وفلان وفلان. هتلاقيك انت رحت مسكن الخمسه اللي بياخدوا النصف. جميل كده. وبعد كده باب الربع نقراه من المنظومه، تروح تلاقيك انت سكنته. باب الثمن هتلاقيك انت سكنته. جميله كده الطريقه دي. اتفقنا كده؟ ايه جمع بين الايه الخيرين، واسهل ان شاء الله في الاستيعاب. يبقى احنا هنعمل ايه؟ ها؟ لا اي ورقه كده انا ما عملتهاش للاسف، لكن الاوقع عندي الاخ يكون عاملها بايده عشان ايه يسكن فيها السكان بنفسه. جميل كده. دي حتى كمان هتبقى ايه اسهل، لان بعد كده هيروح ايه الايه باب النصف. والنصف فرض خمسة افراد، الزوج والانثى من الاولاد اللي هي البنت. جميل كده. وبنت الابن عند فقد البنت، البنت مش موجوده لكن موجود بنت ابن، تاخد ايه نصف اذا ما كانش ايه معاها معصب، يحجبها من النصف الى غير ذلك. قال ولو في بنت اخرى تاخد بقيه، يبقى هما الاثنين ياخدوا الثلثان. جميل. فمثلا قال والاخت في مذهب كل مفتي، الاخت لو ما فيش بنت ابن ولا فيه بنت ولا فيه معصب. جميل. قال وبعدها الاخت التي من الاب، يبقى الاولى الشقيقه، عند انفرادهن عن معصبي. المهم ان هم دول ايه خمسة هيسكنوا البيت الاولاني ده اللي هو بياخد الايه النصف. طب احنا عشان الموضوع يبقى اسهل بالنسبة لنا، انا هخليك انت تسكنهم بنفسك واحد واحد كده في ايه في بيته وفي مكانه، وهبدأ معك بطريقة سهلة جدا جدا تقدر تستوعب بيها الامر. هنبدأ اليوم ناخد اسهل شيء في موضوع المواريث، ميراث الزوج والزوجة. جميل كده. ميراث الزوج، الزوج له في الإرث حالتان، ملوش أكتر من كده، إما النصف وإما هتسكن بقى. ابدأ سكن بقى عندك، سكنت الزوج فين؟ في النصف. في النصف وفين؟ في الربع. طيب متى يأخذ النصف؟ يأخذ النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره. يعني خلي بالك إحنا لما نقول ميراث الزوج يبقى مين اللي مات؟ زوجته. جميل كده. ميراث الزوج يبقى اللي ماتت زوجته. الزوج اما زوجته التي ماتت لها ابناء سواء كانت منه او من غيره ياخذ الربع، اذا لم يكن لها ابناء لا منه ولا من غيره ياخذ النصف. ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم في حاله ايه يا رب؟ قال ان لم يكن لهن ولد. إن لم يكن لهن ولد، جمعت الولد من هذا الزوج أو من غيره، ربما كانت متزوجة قبله، فإذا كانت متزوجة من قبله ومعها أبناء، إذا كان معها ابن مثلا فهذا الزوج يأخذ الربع والباقي لابن الميتة فرض ولا تعصيب؟ تعصيبا. جميل كده. طيب قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن لهذه الزوجة الميتة ولد منك أو من غيرك فلكم الربع مما تركنا. خلصنا ميراث الزوج. إيه رأيكم في الموضوع السهل ده؟ جميل كده. سكنت الزوج فين؟ في الربع وفي النصف ماشي. ميراث الزوجة، الزوجة لها حالتان بس، الربع أو الثمن. هتسكن الزوجة فين؟ في الربع والثمن. يبقى هنا نمرة 2 في البيت اللي اسمه الربع ده شخص اسمه الايه؟ الزوجة. الزوجة. لما نقول الزوجة يبقى مين اللي مات؟ الزوجة. الراجل مات. هتسكن فين تاني؟ إما الربع وإما يبقى أول ساكن في هذا البيت اسمه ايه؟ الزوجة. سكنت هنا وسكنت هنا. جميل كده. متى تأخذ الثمن ومتى تأخذ الربع؟ قال تعالى ولهن الربع. لهن من؟ المرأة. هذه بقية الآية الماضية، ولكم النصف مما ترك أزواجكم إن لم يكن ايه؟ لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم ايه؟ الربع مما ترك. طيب قال هنا ولهن الربع مما تركتم. في حالة إيه يا رب؟ هذه الزوجة ترث من زوجها الذي مات الربع. قال إن لم يكن لكم ولد. لو الراجل مات وترك زوجة وإحنا عايزين نعطي لهذه الزوجة ميراثها، ننظر للفرع الوارث، هذا الرجل الذي مات ترك فرع وارث ولا لم يترك فرع وارث؟ عليكم السلام. طيب هذا الفرع الوارث هنعرف يعني ايه دلوقتي فرع وارث. مثلا مات وترك ولد، طيب بهذه الزوجة اما ترث في حالة عدم وجود ولد فتاخذ الربع، واما في حالة وجود الولد يبقى تحجب الى الثمن، من الربع الى الايه؟ الثمن. طيب قال ولهن. ولو في ولد من ليس ابنها مش هو ابن الميت؟ احنا كل موضوعنا ودوراننا حوالين ايه؟ هذا الميت. هي جاءت تطلب حقها، طيب تعالي اتلمي مع الناس اللي متجمعين دول وانت نشوف ايه علاقتك ايه بالميت ده، وده علاقته وده علاقته، مش ما ينفعش نبص بايه بعين ونسيب ايه لا ده استنى ده في ولد ووجود الولد ده مؤثر، طب ده استنى ده مش ولد بس، ده الولد ده ايه ومعاه اخت، فبعد ما هندي للزوجة هذا الولد سيأخذ ضعف هذه البنت. جميل كده، مش هياخد الباقي تعصيبا لو ملوش اخت. فالامر ايه؟ لازم الموضوع إيه؟ الانسان يستوعبه. لما ياتي السائل تساله الميت رجل، طيب والده حي، امه حيه، له ابناء، له زوجه، له، وتبدا ايه تجمع المساله وتفرضها كده على الورقه وتيه. طيب الزوجه سكنناها في بيت الربع وفي بيت الايه؟ الثمن. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. عندنا شوية ملاحظات. الملاحظة الأولى، الفرع الوارث هم أبناء الميت، سواء كان هذا الميت رجل أو امرأة، ده اسمه فرع إيه؟ أبناء المباشرين، سواء كانوا أولاد أو بنات اسمهم مات ميت وله ابن، الابن ده اسمه فرع وارث. مات ميت وله بنت، هذه البنت اسمها فرع وارث. طيب هنورث الرجل من امرأته، نقول في فرع وارث ولا ما فيش؟ نبدأ ندور له بنت أو له ابن. ابن الابن فرع وارث، ابن البنت لا، ابن البنت نسب إلى غير الميت وبينه وبين الميت إيه؟ امرأة. جميل كده. الفرع الوارث هم أبناء الميت وبناته، ثم أبناء أبنائه الذكور، سواء كانوا كان أبناء الأبناء ذكورا أو إناثا، ويعبر عنهم بابن الابن وإن نزل. طيب عايزين نقول إيه؟ ما ميت ترك ابن، الابن ده فرع وارث ولا لا؟ فرع وارث. ترك بنت، فرع وارث. فرع وارث. جميل كده. طيب هنشطب مثلا ده كده، مات ميت وترك ابن، ابن فرع وارث. فرع وارث لا زال هذا ينسب للميت، ابن ابن ابن، وانت ماشي كده وان نزل. جميل كده. طيب هذه البنت بنت هذا الميت فرع وارث ولا لا؟ فرع وارث. طيب مات هذا الميت وترك ابن وابن بنت، لا يرث من ذوي الأرحام. هذا من ذوي الأرحام وليس فرعا وارثا. هذا فرع ليس لهذا الرجل بل فرع لغيره ينسب لغيره. فهذا ليس ينسب لأبيه. وهذه البنت فرع وارث من هذا لكن هذا فرع من غير هذا الميت. جميل كذا. لكن البنت اللي هي أم وقلنا عليها فرع ورث لأنها مباشرة ما فيش بينها وبين أبوها حتى. هي بنته هي فرع مباشرة. الفرع الوارث هم أبناء الميت وبناته ثم أبناؤه الذكور سواء كان أبناء الأبناء ذكورا أو إناثا. طيب بنت الابن فرع وارث ولا لا؟ فرع وارث. فرع وارث لأنه ليس بينها وبين الميت إيه؟ امرأة. إنما إيه؟ لا زالت تنسب لهذا الميت الذي هو جدها. طبعا بنت الابن أو ابن الابن لا يرث في حالة وجود أبيه. يعني هنا مات ميت وترك ابن وترك ابن ابن ده اسمه ايه؟ فرع وارث. ده هو فرع وارث؟ لا من ذوي الأرحام. مع وجود ده؟ لا من ذوي الأرحام. ده ملوش علاقة بالموضوع ولا هندخله لا في فرع وارث ولا في ذوي الأرحام. ده هو محجوب بالابن. بالابن ده لسه ما وصلوش أي حاجة خالص. ده مغطى على ده خلاص. ده ايه؟ ده اللي يورث. ده اللي يرث خلاص. ده لا نتخطاه. متى نفكر في هذا؟ إذا كان ده مش موجود نتكلم في موضوع الوصية. ماشي؟ نتكلم بقى في موضوع خلاف العلماء فيها. لكن موجود. شيخ نقول ابن ما هو بقى ابن أخو اللي فات. ها؟ ابن ابن بقى ابن أخو اللي فات. يعني ده عمه. ايوه انا قصدي كده. ما ماشي بقى برضه موضوع الوصيه اخد بالك. لكن اذا وجد الفرع الوارث المذكر او الاصل الوارث المذكر حجب جميع الحواشي فده فرع اصلي. لكن ده متعدي بينه وبين الميت سق اللي هو ابيه. طب ياخذ بالوصيه الوارثه ولا لا ياخذ؟ لا نتكلم في موضوع الوصية الواجبة عفوا في مكانها إن شاء الله. لكن الذي يعنينا الآن أن الابن فرع وارث، ابن الابن فرع وارث، ابن ابن ابن الابن فرع وارث، البنت فرع وارث، ابن البنت ليس من الفروع الوارثة، بنت الابن فرع وارث ليس بينها وبين الميت امرأة. طيب يلاحظ في الفرع الوارث أن يكون منسوبا للذكر ولا يتخلله أنسى في نسبته للميت. متفقين على هذه المعلومة؟ جميل. فمثلا ابن ابن طيب ايه ده مثال على هذا. أما إذا قلت ابن البنت وبنت البنت فهو فرع غير وارث وكذلك بنت الابن إلى آخر. طيب ملاحظة ثانية، اعلم أن الربع أو الثمن اللي هو فرض مين؟ من اللي قلنا اللي له حالتين، لإما ياخذ الربع لإما الثمن الزوجة. لو مات عن زوجة تأخذ الربع، لو مات عن أربع زوجات يقسم الربع عليهم. مش دي ربع ودي ربع ودي ربع ودي ربع تبقى تضيع ليه؟ الربع بتاعهم كلهم مع بعض يوم بقيت الورثة يربعوهم. لا ربع الربع لو في فرع وارث يقسم عليهن الثمن. مات عن زوجتان وفي فرع وارث يقسم عليهن الايه؟ في فرع وارث يقسم عليهن ايه؟ مراهن الزوجه مع وجود الفرع الوارث ايه؟ الثمن. مفيش فروع وارثه وفي ثلاث زوجات يقسم عليهن الربع. الربع ايوه كده ركزوا كده. صباح الخير. طيب ثلاثة في غيرها في المرس برضه. عشان كده رب العالمين قسمها وما تركها للبشر. لو تركها للبشر ما كانش هيتفضل على الأرض حتى. وكمان صح على رأيك وكمان مش راضيين. الملحوظة الثالثة وإلى أخيرة، يشترط في الفرع الوارث الذي يؤثر في نصيب الزوج أو الزوجة ألا يكون ممنوعا من الإرث. عشان ما احنا مرة معنا درس الممنوع من الإرث، مات عن زوجة وابن قاتل اللي موت ده ده كم يرثوا منه؟ نعطي للزوجة قد ايه اول؟ كله الزوجة تاخد كله عشان ده مش موجود عشان ده يمنع الفلوس ومات عن ابن كافر يمنع مرتد نفس القصة برضو ايه كأنه مش موجود في ايه؟ ما نقولهاش انت تاخد الثمن عشان وعشان لا طبعا انا بفترض ان مفيش اب ولا ام ولا ولا ولا عشان ايه يرد على هذه الزوجه والا فعند بقى شيء من التركه وهنيجي نرد نرجع للاب نرجع للاخ للعم نرجع لايه لمثلا قال ايه اعطوا الايه الفرائض لاهلها الحق الفرائض باهلها فما بقي فالاقرب ايه رجل ذكر او كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب نراجع على الكلمتين اللي احنا قلناهم النهارده. قلنا ان المؤلف رحمه الله قال واعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم الميراث اما ان يكون فرض واما ان يكون تعصيب. قال فالفرض في نص الكتاب كم فرض موجود في الإسلام؟ ستة. نصف ونصفه ونصفه ثلثان ونصفهما ونصفه ثلثان ثلث سلس. جميل. قال فالفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع اللي هو الثمن والثلث والسلس بنص الشرع لسه فضل معنا الايه والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمامه. بعد كده قلنا ان العلماء اما ان يرثوا اما ان يدرسوا احكام الفرائض بطريقه المؤلف رحمه الله يقول باب النصف النصف ياخذ فلان وفلان وفلان وفلان باب الربع ياخذ فلان وفلان وفلان الثمن الى اخره او طريقه اخرى ياتي بالشخص والجميع يبدا باصحاب الفرائض ما ينفعش يبدا بغيرهم يبدأ بواحد من أصحاب الفرائض مثلا كالزوج ويأتي بجميع أحواله في الحالة الفلانية يرث النصف في الحالة الفلانية إلى آخر. إحنا قلنا جمعا بين الخيرين نقسم الصفحة عندنا كده في الكشكول وده بيت اسم النصف الثلثان الربع الثلث ثمن السلس ونبدأ نسكن النهاردة سكننا في النصف الزوج ثم الربع الزوج والزوجة والثمن فيه الزوجة لسه معانا ناس هنسكنة تمام كده وهنستمر إن شاء الله إلى النهاية إن شاء الله. المرة المقبلة نتكلم عن ميراث الأبوين وأحوال الأب والأم وبعدين هنبدأ إيه طالما دخل معانا بقى معانا برعة هنروح إيه إخوة بقى يبدأوا إيه يخشوا على السبورة ونقول له مات وسب زوجة وأب وإلى آخره ويبدأ إيه يوزع لنا التركة فاستعدوا خذوا هذه أقلامكم. أقول قولي هذا أستغفر الله لكم.